كما دخلوه أول وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما له تتبيرا أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا كما دخلوه أول مرة فإذا أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما له تتبيرا عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه ونخرج له يوم القيامة كتابا

واخفض لهما جناح الذل من الرحم كان للأواب وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة لربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط عن كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء قتلهم كان خطأ كبيرا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء Thank you. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى وأوفوا بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم.